الله يا عم حاج. Thank you.

جميلة وانه جميلة وانه وإذا من واحدة واحدة يا بعض الحاج Thank you. ما شاء الله يا الحاج يبقى عليك. جميل جميل يا الحاج جميل يا بان ما يرضى عليك يا عم حاج. جميل يا عم حاج. جميل يا عم حاج. Thank you.